أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو الدرس 91 من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين المليباري رحمه الله تعالى ورضي عنه. وما زلنا في الكلام عن شروط القدوة وأحكام صلاة الجماعة. وفي الدرس اللي فات كنا اتكلمنا عن مسألة موافقة المأموم للإمام في السنن التي تفحش المخالفة فيها، وكذلك ذكرنا أنه من جملة الشروط ألا يتخلف عن إمامه بركنين فعليين متواليين تامين. وفصلنا القول فيما إذا تخلف عن إمامه بركن أو بركنين أو بثلاثة أركان طويلة. والشيخ رحمه الله تعالى لما فرغ من ذلك كله شرع في الكلام عن الأحكام التي تتعلق بالمأموم المسبوق. فقال الشيخ رحمه الله تعالى ورضي عنه: ولو اشتغل مسبوق وهو من لم يدرك من قيام الإمام قدرا يسع الفاتحة بالنسبة إلى القراءة المعتدلة وهو ضد الموافق، ولو شك هل أدرك زمنا يسعها تخلف لإتمامها، ولا يدرك الركعة ما لم يدركه في الركوع. المسبوق هو الذي يدرك الإمام متأخرا عنه، أو الذي يقتدي بالإمام متأخرا عنه. هذا المسبوق ما يذكر الشيخ رحمه الله أدرك الإمام حال القيام، لكن بقدر لا يسع قراءة الفاتحة، يعني لا يتسع لقراءة الفاتحة، ولا بالنسبة لقراءته ولا لقراءة إمامه. العبرة بالوسط المعتدل. فلما نقول يعني لم يدرك من قيام الإمام قدرا يسع الفاتحة، يعني بالوسط المعتدل، لا بقراءته ولا بقراءة الإمام. هذا المسبوق إذا كبر الإحرام وأدرك الإمام حال القيام فإنه يبدأ بقراءة الفاتحة فقط. أول شيء يبدأ به هذا المسبوق يقرأ فاتحة الكتاب، لا يشتغل بسنة زي مثلا دعاء الافتتاح، لا ينشغل بالتعوذ، وإنما يبدأ أولا بقراءة الفاتحة. هذا هو الأولى، هذا هو الأولى. ولا يشتغل ندبا بسنة أخرى بعد أن يكبر للإحرام. لماذا؟ لأن الانشغال بالفرض أولى من الانشغال بغيره من السنن. وإذا شرع في قراءة الفاتحة فإنه يخفف هذه القراءة حتى لا تفوت القراءة قبل أن يركع الإمام، لأنه الآن كما اتفقنا هو أدرك الإمام وهو يقرأ حال القيام. فلو أنه تباطأ في قراءة الفاتحة يعني المأموم، فإن الإمام قد يركع وهو لم يدرك أو لم يكمل قراءة الفاتحة، فبنقول يقرأ الفاتحة، هذا هو الأولى. ويستحب له ألا ينشغل بشيء من النوافل أو المندوبات زي دعاء الافتتاح أو التعوذ، ويخفف في قراءة الفاتحة حتى يدرك قراءتها كاملة قبل أن يركع الإمام، إلا لو ظن أنه سيقرأ الفاتحة كاملة حتى لو أتى بالسنن، باعتبار أن الإمام في العادة يطول في القراءة. بعض الأئمة يطول في القيام ويقرأ مثلا بعد الفاتحة ربما بآيات كثيرة، والمأموم يعرف ذلك عن هذا الإمام، فغلب على ظنه أنه حتى لو انشغل بالسنن من دعاء الاستفتاح أو التعوذ فإنه سيكمل قراءة الفاتحة قبل أن يركع الإمام. فحينئذ لا بأس أنه يأتي بهذه السنن وبعد ذلك يشرع في قراءة الفاتحة علشان يحصل فضيلة هذه الأذكار جميعا. فبنقول الآن هذا المسبوق لو أنه أدرك الفاتحة كاملة يبقى حينئذ قد أتى بالواجب الذي افترضه الله تبارك وتعالى عليه. طيب الآن جاء هذا المسبوق وأدرك زمنا لا يتسع لقراءة الفاتحة فترك قراءة الفاتحة كاملة أو ترك بعضا من هذه السورة ووجد أن الإمام قد ركع، ماذا يفعل هذا المسبوق؟ هل يتم قراءة الفاتحة ولا يتابع الإمام؟ نقول المتابعة أكد من قراءة الفاتحة، فيكبر هذا المسبوق ويتابع الإمام حتى وإن لم يقرأ فاتحة الكتاب أصلا أو قرأ بعضا منها. فلو أدرك الإمام وهو راكع فقد أدرك بذلك هذه الركعة. ليه؟ لأنه أدرك بذلك معظم الركعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق من جاء ولم يلتحق بالإمام وهو قائم أصلا، قال من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. فبنقول في هذه الحالة لو أنه تابع الإمام وركع مع الإمام وأدركه ركعا فتحتسب له هذه الركعة وتسقط عنه الفاتحة والإمام يتحملها عنه في هذه الحال. طيب نفترض الآن إن هذا المسبوق أصر على قراءة الفاتحة، قال لن أركع ولن أتابع هذا الإمام حتى أقرأ الفاتحة كاملة، فتأخر عن متابعة الإمام حتى فاته الركوع مع هذا الإمام، يعني وجد أن الإمام فرغ من ركوعه واعتدل منه وهذا المأموم ما زال في قيامه ما زال منشغلا بقراءة الفاتحة. فبنقول لو أنه أدرك الإمام حال الاعتدال وقد فرغ من ركوعه بطلت ركعته، بطلت بذلك ركعته. لماذا؟ لأنه لم يتابع الإمام في معظم الركعة، وهذا التخلف تخلف بلا عذر، هذا التخلف وهذا التأخر عن هذا الإمام بلا عذر، ولهذا فاتته هذه الركعة. طيب لو أنه شك ماذا يفعل؟ هل يقرأ الفاتحة ولا لا يقرأها؟ تقول يلزمه أن يقرأ هذه الفاتحة. لماذا؟ لأن إسقاط الفاتحة عن هذا المسبوق رخصة ولا يصار إلى هذه الرخصة إلا بيقين. ولهذا الشيخ رحمه الله بيقول ولو شك هل أدرك زمنا يسعها قال تخلف لإتمامها، تخلف لإتمامها، لأنه لا يصار إلى هذه الرخصة إلا بيقين. وأعني بالرخصة يعني سقوط الفاتحة عن هذا المسبوق. طيب الآن هذا المسبوق أدرك الإمام في الركوع، أدرك الإمام في الركوع يعني دخل هذا المسبوق إلى الصلاة فوجد الإمام راكعا، ما الواجب عليه؟ نقول يجب عليه في هذه الحالة أن يكبر للإحرام، ثم يستحب له، يستحب له أن يكبر مرة أخرى للركوع، لأن هذا هذه الركعة محسوبة لهذا المسبوق باعتبار أنه أدرك الإمام راكعا، فيستحب أن يكبر مرة أخرى من أجل أن يركع مع الإمام. طيب نفترض أن هذا المسبوق قد أدرك الإمام في الاعتدال، فنقول هذا أولا يكبر للإحرام، يكبر للإحرام، ثم بعد ذلك يتابع هذا الإمام، ثم يتابع هذا الإمام ويوافق هذا الإمام في أفعاله من التشهد والتحميد والتسبيح إلى آخر ذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به. قال الشيخ رحمه الله تعالى ولا يدرك الركعة ما لم يدركه في الركوع، يعني هذا المسبوق لا يكون مدركا للركعة إذا رفع الإمام من الركوع. لماذا؟ لأنه فاته بذلك معظم الركعة ولأنه تخلف عن إمامه بلا عذر. قال الشيخ رحمه الله تعالى لو اشتغل مسبوق بسنة ومثل على ذلك بالتعوذ وافتتاح يعني دعاء الافتتاح أو لم يشتغل بشيء بأن سكت زمنا بعد تحرمه وقبل قراءته، وهو عالم بأن واجبه الفاتحة، أو استمع قراءة الإمام. طيب ماذا يفعل المسبوق لو أنه انشغل بهذه السنن أو سكت؟ قال قرأ وجوبا من الفاتحة بعد ركوع الإمام، يبقى لازم يستغرق هذا الوقت الذي قضاه في هذا الندب وفي هذا المستحب، لابد أن ينشغل بقراءة الفاتحة. قال قرأ وجوبا من الفاتحة بعد ركوع الإمام، سواء علم أنه يدرك الإمام قبل رفعه من سجوده أم لا على الأوجه. طب هيقرأ قد إيه؟ قال قرأ قدرها، يعني قرأ قدر حروف ما قرأه من الأذكار المستحبة، يقرأ قدر ما قرأه من الأذكار المستحبة من الفاتحة، هذا وجوبا. لماذا؟ لأنه مقصر. طب هو التقصير، التقصير اللي هو انشغل بالسنة عن الفرض، انشغل بالاستعاذة، انشغل بالافتتاح، وكان الأولى له أن ينشغل بقراءة الفاتحة مباشرة. صاحبنا هذا لم يفعل، أول ما كبر للإحرام وهو مسبوق أخذ يقول بدعاء الافتتاح، وأخذ ينشغل بالتعوذ، ثم إنه لما أراد أن يقرأ وجد الإمام قد ركع. يبقى نقول لا تركع مباشرة مع الإمام حتى تأتي بقدر من الفاتحة بنفس القدر الذي قرأته من هذه الأذكار المسنونة في عدد الحروف. قال وعذر، يعني ويعذر من تخلف لسنة كبطء القراءة على ما قاله الشيخان كالبغوي، وذلك لوجوب التخلف، فيتخلف ويدرك الركعة ما لم يسبق بأكثر من 3 أركان. ودي المسألة اتكلمنا عنها في درس أمس، قلنا طالما أنه معذور وعرفنا أن الأعذار 9، منها ما هي محل اتفاق ومنها ما هي محل خلاف بين الشيخين، لكن على كل حال عند الإمام الرملي رحمه الله يرى أن هذه الأعذار 9 أعذار معتبر بالنسبة للمسبوق أو بالنسبة للمأموم، فلو أنه تخلف عن إمامه بعذر من هذه الأعذار جاز له ذلك ما لم يسبقه بأكثر من 3 أركان فعلية طويلة. قال خلافا لما اعتمده جمع محققون من كونه غير معذور لتقصيره بالعدول المذكور، قال وجزم به شيخنا في شرح المنهاج وفتاويه، ثم قال من عبر بعذره فعبارته مؤولة. قال رحمه الله وعليه أنه إن لم يدرك الإمام في الركوع فاتته الركعة، لو أن المسبوق هذا لم يدرك الإمام في الركوع فإن الركعة فاتته. لماذا؟ لأن معظم ركعة قد فاتته بذلك، لو أدرك الإمام مثلا في الاعتدال، أدرك الإمام في السجود، أدركه في الجلوس الذي بين السجدتين، بين معظم الركعة قد فاتته فلابد أن يأتي بركعة. قال وعليه أنه إن لم يدرك الإمام في الركوع فاتته الركعة ولا يركع، لأنه لا يحسب له بل يتابعه في هويه للسجود، وإلا بطلت صلاته إن علم وتعمد. يبقى إذن يتابع الإمام فيما أدركه فيه، لكن لا تحتسب له هذه الركعة، لا تحتسب له هذه الركعة. طيب لو أنه أدرك الإمام في جزء من الركعة زي مثلا السجود، وبعدما كبر للإحرام تعمد أنه لا يتابع الإمام، تعمد أنه لا يتابع الإمام حتى سبقه الإمام بركنين فعليين بلا عذر، نقول بطلت صلاته بذلك على التفصيل الذي ذكرناه في درس أمس. قال الشيخ والذي يتجه أنه يتخلف لقراءة ما لزمه حتى يريد الإمام الهوي للسجود، فإن كمل وافقه فيه ولا يركع، وإلا بطلت صلاته إن علم وتعمد، وإلا فرقه بالنية، وإلا فرقه بالنية يعني وجوبا. طيب وهذه مسألة أيضا مهمة، الشيخ رحمه الله تعالى تعرض لها وهي فيما إذا كان هذا المأموم قد تخلف لقراءة ما لزمه. طيب إيه هو الذي يلزمه؟ الذي يلزمه هو أن يقرأ الفاتحة. الذي يلزمه هو أن يقرأ الفاتحة. ولو أنه انشغل بشيء من السنن فلابد كذلك أن يقرأ من الفاتحة بقدر ما انشغل من السنن. الآن صاحبنا هذا المسبوق تخلف لقراءة ما لازمه، فوجد أن الإمام رفع من الركوع واعتدل. هذا الآن الركوع هذا ركن، وبعدين الاعتدال هذا ركن ثاني، فسيهوى بعد ذلك إلى السجود. الشيخ بيقول يتجه أنه يتخلف لقراءة ما لازمه حتى يريد الإمام الهوي للسجود، فلو كمل يعني كمل القراءة اللازمة فإنه سيوافق الإمام. يعني يوافق الإمام يعني يتابع الإمام فيما هو فيه. قال ولا يركع وإلا بطلت صلاته إن علم وتعمد وإلا فرقه بالنية. طيب هذا فيما إذا كان الإمام سيهوى إلى السجود، يبقى هنا لأنه تخلف عنه بركنين، تخلف عنه بركنين، ففي هذه الحالة بنقول خلاص فاتته الركعة. طب لو كان معذورا يبقى في هذه الحالة لا تفوته، بل يأتي بالركوع ويعتدل ويتابع الإمام في بقية الركعات. أما إذا كان هذا التخلف بغير عذر ففي هذه الحالة نقول لهذا المسبوق تابع الإمام وإيت بركعة بعد سلام الإمام، وإلا لا بد أن تنوي المفارقة. فإذا لم تفعل أحد من الأمرين بطلت صلاتك بذلك. وهذه المسألة الشيخ رحمه الله تكلم عنها فيما مضى وأعادها هنا مرة أخرى. قال شيخنا في شرح الإرشاد والأقرب للمنقول الأول وعليه أكثر المتأخرين، قال أما إذا ركع بدون قراءة قدرها فتبطل صلاته، وهذا يعني به في من انشغل بسنة دعاء الافتتاح وانشغل بالتعوذ، وبعدين لم يأتي من الفاتحة بقدر من شغل به من هذه السنة فركع مباشرة، نقول هذا تبطل صلاته لأنه تارك للواجب. قال وفي شرح المنهاج له عن معظم الأصحاب أنه يركع ويسقط عنه بقية الفاتحة، واختير بل رجحه جمع المتأخرون وأطالوا في الاستدلال له، وأن كلام الشيخين يقتضي. قال أما إذا جهل أن واجبه ذلك فهو بتخلفه لما لزمه متخلف لعذر. قاله القاضي لو جهل أن واجبه ذلك، يعني لو جهل أن الواجب عليه الانشغال بالفاتحة، فهذا الجاهل بهذا التخلف معذور، فهو معذور وبالتالي لا تبطل صلاته بهذا الذي فعله. قال الشيخ وخرج بالمسبوق الموافق، فإنه إذا لم يتم الفاتحة لاشتغاله بسنة كدعاء افتتاح، وإن لم يظن إدراك الفاتحة معه يكون كبطيء القراءة فيما مر بلا نزاع. الموافق اللي هو أدرك الإمام بزمان يتسع لقراءة الفاتحة، أو أنه دخل مع الإمام في الصلاة كبر بعد تكبير الإمام مباشرة فهذا موافق. فهذا خلاص لو أنه حتى تخلف عن إمام من أجل الانشغال بالأذكار المستحبة ثم بعد ذلك قرأ الفاتحة وتخلف عن إمامه فهو معذور حتى ولو بركن أو بركنين أو ثلاثة أركان طويلة. فنفرق إذا ما بين المسبوق وما بين الموافق. ثم قال الشيخ رحمه الله وسبقه أي المأموم على إمام عامدا عالما بتمام ركنين فعليين. كل ما سبق وذكرناه في الدرس ودرس أمس فيما إذا تأخر المأموم عن الإمام، وعرفنا السورة الأولى تأخر عنه بركن، السورة الثانية تأخر عنه بركنين، السورة الثالثة تأخر عنه بثلاثة أركان. الآن الشيخ هيتكلم عن العكس، بمعنى إيه؟ بمعنى إن المأموم هو الذي سبق الإمام ولم يتأخر عنه، كما في الحالات السابقة. كل الحالات السابقة كما قلنا فيها تأخر المأموم عن الإمام بركن أو اثنين أو ثلاثة. الآن العكس، المأموم سبق إمامه، فبنقول احنا سبق وبينا قبل ذلك أن من شروط صحة القدوة متابعة الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به، فإذا كبر فكبره، وإذا ركع فاركعوا ولا تختلفوا عليه، فإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا ترفعوا قبله. هذا هو الأصل عندنا. طيب الآن وجدنا أن هذا المأموم قد سبق إمامه في بعض أفعال الصلاة، كبر المأموم قبل الإمام، كبر المأموم قبل الإمام، قبل أن يكبر الإمام لتكبيرة الإحرام وجدنا أن المأموم كبر قبله، أو أنه كبر معه للإحرام، فما حكم هذا السبق؟ نقول هذا لم تنعقد صلاته. لماذا؟ لأنه علق صلاته بصلاة شخص قبل أن تنعقد أصلا، لأنه لم يكبر بعد، فهذا لا تنعقد صلاته. وهذا الحكم خاص بتكبيرة الإحرام، فتكبيرة الإحرام لا تصح قبل الإمام أو بالمقارنة مع الإمام، بل الواجب على المأموم أن يؤخر تكبيرة الإحرام عن إمامه. طيب يبقى هذه الصورة الأولى، سبق المأموم إمامه بتكبيرة الإحرام فنقول لا تنعقد صلاته. وكذلك الحال فيما لو أحرم مع الإمام، أيضا لا تنعقد صلاته. الصورة الثانية، فيما لو سبق المأموم إمامه بركن فعلي. يعني سبقه بركن فعلي؟ يعني مثلا ركع قبله أو سجد قبله، فما حكم هذا السبق من المأموم؟ نقول حكمه التحريم، يحرم عليه التقدم، لما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه والإمام ساجد أن يحول الله تعالى رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار؟ فهذا فيه دلالة واضحة على التحريم، فلو أنه سبق إمامه ولو بركن واحد حرم عليه ذلك. طيب ما الواجب على المأموم إن فعل ذلك؟ نقول يلزمه أن يعود مرة أخرى ويتابع الإمام، لأن هذا هو الفرض المتعين عليه. طيب نفترض أنه لم يفعل حتى لحقه الإمام في هذا الركن الذي هو فيه، كأن مثلا ركع المأموم قبل أن يركع الإمام، احنا بنقول لابد أن يرجع هذا المأموم ويتابع الإمام. طيب لم يفعل وظل المأموم راكعا حتى ركع الإمام ووافقه في هذا الركوع، أو سجد الإمام ووافقه في هذا السجود، هل تبطل صلاة المأموم؟ نقول لا، لا تبطل صلاة المأموم، سواء كان هذا الذي فعله متعمدا أو كان جاهلا أو كان فعله مثلا سهوا. ليه؟ لأن هذه مفارقة يسيرة، وإحنا تكلمنا في الدرس اللي فات فيما لو تخلف عن إمامه بركن واحد، قلنا لا يشرع له ذلك، لكن لا تبطل به الصلاة لأن المخالفة ليست فاحشة. كذلك العكس، فيما لو سبقه بركن واحد المخالفة أيضا ليست فاحشة، وبالتالي لا تبطل صلاته بذلك ولو تعمده، لكن مع التحريم، مع التحريم إثم. طيب لو أنه تقدم المأموم الإمام بركن كامل، ركن كامل زي مثلا ركع قبل الإمام ورفع قبل أن يركع الإمام أصلا، ده المقصود بالركن الكامل، أو أن المأموم سجد وجلس قبل أن يسجد الإمام أصلا. ففي هذه الحالة لو كان هذا المأموم عالما بالتحريم بطلت صلاته. لماذا؟ هنا بقى العلة يختلف معها الحكم، اختلاف العلة يختلف معها الحكم. قالوا لأن هذه مفارقة كثيرة، أما لو كان جاهلا أو كان ناسيا لا تبطل صلاته بذلك، لكن لا يعتد المأموم بهذه الركعة، ليه؟ لأنه لم يتابع الإمام في معظم هذه الركعة، فيلزمه أن يأتي بركعة بعد أن يسلم الإمام. طيب لو أن المأموم سبق إمامه بركنين، احنا قلنا لو كان بركن كامل ركع واعتدل سجد وجلس، يبقى هنا تبطل صلاته إن تعمد ذلك، وإذا لم يكن متعمدا كان كان جاهلا أو ناسيا فلا تبطل ولا يعتد بهذه الركعة. طيب لو أنه سبق إمامه بركنين أيضا نقول هذا من باب أولى، فإنه لو كان قد فعل ذلك عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته بذلك، أما لو فعل ذلك ساهيا أو جاهلا لم تبطل صلاته، بل يعيد أيضا تلك الركعة بعد سلام الإمام، بعد سلام الإمام. طيب هذا فيما لو سبق المأموم إمامه. فرقنا إذن بين الركن وبين الركن الكامل والركنين، وقبل ذلك فيما لو سبقه بتكبيرة الإحرام. طيب ما حكم المقارنة؟ ما حكم المقارنة؟ بمعنى قارن المأموم إمامه في أفعال الصلاة، يعني طبعا المقصود هنا في غير تكبيرة الإحرام، لأن سبق وبينا أنه لو قارن فعل الإمام أو قول الإمام في تكبيرة الإحرام بطل صلاته، لكن بنتكلم في غير تكبيرة الإحرام. قارن إمامه في الركوع والاعتدال والسجود والجلوس إلى آخر هذه الأفعال، ما حكم صلاة المأموم؟ نقول لو أنه قارنه في فعل أو في قول فلا يضر ذلك، بمعنى أنه لا تبطل صلاته ولا يترتب على ذلك الإثم والتحريم. لماذا؟ لأن القدوة منتظمة لا مخلفة فيها، لكن هذا مكروه، هذا مكروه بمعنى أنه يفوت على المأموم فضل الجماعة، لأن المكروه يفوت على المأموم فضل الجماعة كما سبق وبينا، إلا فيما استثناه بعض أصحابنا على خلاف بينهم في بعض أو أحد هذه المسائل. ففي هذه المسألة لو أنه قارن إمامه فوت على نفسه فضيلة الجماعة لأنه أتى مكروها، لكن هل تحتسب له جماعة؟ يعني قدوته بهذا الإمام صحيحة ولا غير صحيحة؟ نقول صحيحة وتحتسب له هذه الجماعة، لكن لا ثواب فيها، لكن لا ثواب فيها باعتبار أن المكروه لا يجتمع مع الثواب في غالب الأحوال. طيب يستثنى من حكم المقارنة أولا تكبيرة الإحرام كما بينا، وكذلك الحال في التأمين. التأمين يستحب للمأموم أن يوافق إمامه فيه، فإذا أمن الإمام أمن معه المأموم استحبابا. فهنا عندنا استثناءان، استثناء الأول في تكبيرة الإحرام، فلو أنه قارن إمامه في تكبيرة الإحرام بطلت صلاته، والاستثناء الثاني في التأمين، فإنه يستحب له أن يؤمن مع تأمين الإمام، مع تأمين الإمام. طيب يبقى عرفنا الآن فيما إذا تأخر المأموم، وفيما إذا سبق المأموم، وفيما إذا قارن المأموم إمامه. قال الشيخ رحمه الله: وسبقه أي المأموم على إمام عامدا عالما بتمام ركنين فعليين وإن لم يكونا طويلين، زي مثلا ركوع واعتدال. قال: هذا مبطل للصلاة لفحش المخالفة. وصورة التقدم بهما أن يركع ويعتدل ثم يهوي للسجود مثلا والإمام قائم، أو كان يركع قبل الإمام فلما أراد الإمام أن يركع رفع، فلما أراد الإمام أن يركع سجد، فلم يجتمع معه في الركوع ولا في الاعتدال. قال: ولو سبق بهما سهوا أو جهلا لم يضر، لكن لا يعتد له بهما، يعني لا يعتد بهذه الركعات. فإذا لم يعد للإتيان بهما مع الإمام سهوا أو جهلا أتى بعد سلام إمامه بركعة، وإلا عاد الصلاة. قال: وسبقه عليه عامدا عالما بتمام ركن فعلي كأن ركع ورفع والإمام قائم حرام، بخلاف التخلف به فإنه مكروه كما سيأتي. قال: ومن تقدم بركن سن له العود ليوافقه إن تعمد، وإلا تخير بين العود والدوام. قال الشيخ رحمه الله: ومقارنته، ودي بقى الحالة الأخيرة، أي مقارنة المأموم الإمام في أفعال وكذا أقوال غير تحرم، قال هذا مكروه، كتخلف عنه أي الإمام إلى فراغ ركن وتقدم عليه بابتدائه. قال: وعند تعمد أحد هذه الثلاثة تفوته فضيلة الجماعة، فهي جماعة صحيحة لكن لا ثواب فيها، فيسقط إثم تركها أو كراهته. فقول جمع انتفاء الفضيلة يلزمه الخروج عن المتابعة حتى يصير كالمنفرد ولا تصح له الجمعة، قال هذا وهم، كما بينه الزركشي وغيره. ويجري ذلك في كل مكروه من حيث الجماعة بأن لم يتصور وجوده في غيرهما أو في غيرها، يعني أن هذا كل معنى كلام الشيخ أن كل مكروه يفوت على المأموم ثواب الجماعة، يفوت على المأموم ثواب الجماعة حتى وإن كانت جماعة هي جماعة صحيحة يعتد بها، لكن مع ذلك نقول فوت على نفسه الثواب بهذا الذي فعله. طب لما نقول فوت على نفسه الثواب، يعني هذه الصلاة بأكملها، هذه الصلاة بأكملها لا ثواب فيها، ولا في القدر الذي حصلت فيه المخالفة؟ لا، نقول لا ثواب في القدر الذي حصلت فيه المخالفة، في القدر الذي حصلت فيه المخالفة، وليس في كل الصلاة، إلا لو خالف في جميع الصلاة فإن فاته الثواب في جميع هذه الصلاة. طيب، قال رحمه الله تعالى: ويجري ذلك في كل مكروه من حيث الجماعة، ويجري ذلك في كل مكروه من حيث الجماعة بأن لم يتصور وجوده في غيرها. وقلنا أن هذا المقصود به يعني في الجزء الذي وافق فيه الإمام. طيب، قال بعد ذلك: فالسنة للمأموم أن يتأخر ابتداء فعله عن ابتداء فعل الإمام ويتقدم على فراغ منه، نتكلم عنها إن شاء الله في الدرس القادم، ونتوقف هنا حتى لا نطيل عليكم أكثر من ذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصيتنا إلى البر والتقوى، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا على هذا الخير، وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك ومولاه.